أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة الإسلام. وما بكم من فضل فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، ولا جئنا لبيت الله، ولا حضرنا مجالس الإيمان الذي من علينا بهذا المجلس. أيها الحبة في الله، هو الله الذي اختارنا، الذي اجتبانا، الذي أتى بنا، الذي وفقنا، الذي هيأ لنا الأسباب وسخرنا ذلك. هو الله ميسر الأسباب، مسخر الأسباب، هو الله جل جلاله. فنقول من قلوبنا الحمد لله، ونسأله تعالى أن لا يحرمنا خير ما عنده جل جلاله لشر وسوء ما عندنا، فنحن مذنبون مخطئون، وهو جل جلاله أهل الرحمة وأهل المغفرة وأهل الكرم. فنسأله جل جلاله أن يديم علينا فضله وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، أيها الحبة في الله، في الحقيقة منذ البارحة ليلا عندما اخترت العلم الذي أود أن أتكلم عنه في هذه الأمسية المباركة، وأنا أشعر بشعور غريب عندما كنت يعني أحضر بعض النقاط عن سيرة هذا الإمام الفذ العلم الحافظ الفقيه الذي جعله الله جل جلاله سببا لحفظ حديث محمد صلى الله عليه وسلم، كنت أشعر بعزة عجيبة، كنت أشعر بشعور غريب في داخلي، لا أدري ما هو ولا أستطيع أن أفسره ولا أبينه. اليوم إذا إنسان أكل شيء حلو فبقول لك أنا حاسس بشيء حلو، طب كيف فيك تفسر لي؟ ما فيني أفسر، بس أنا حاسس بطعم حلو. والحقيقة هكذا عندما تسمع أخبار أولئك الرجال، لا أدري لإخلاصهم أم لجهدهم أم لتضحيتهم أم لقبولهم عند الله جل جلاله. هذه علامات القبول، أن تتكلم عن إنسان ولد من 1200 عام ومات، عندما تسمع عنه أو تتكلم عنه تشعر بشعور غريب، تشعر بعزة وفخر وشوق لمثل هذه الأخبار. لذلك أيها الحبة في الله، سماع سير الصالحين، سماع سير من قبل الله تعالى ذكرهم، من رفع الله جل جلاله اسمهم، هذا أمر مطلوب. سماع قصص الأنبياء، قصص الصحابة، قصص التابعين، قصص تابعي التابعين، قصص الأصفياء والأولياء والأنقياء إلى زماننا، هذا أمر يرفع عندك الهمة. كما أن قراءة القرآن مهمة، وكما أن قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم مهمة، قراءة من استطاع ووفق لتطبيق هذه السنة وتطبيق القرآن مهم، حتى تعرف كيف عاشوا، وحتى تعرف كيف تنهج نهجهم بإذن الله تعالى. فنسأل الله تعالى أن لا يحرمنا هذه المجالس، وأن يرزقنا الاستقامة عليها حتى الممات، وأن يرزقنا الفهم بعد العلم، لأن الفهم رزق من الله. قد تتعلم، قد تسمع، قد أتكلم وأنت تسمع، ولكن من يوفقني ويوفقك للفهم هو الله، ومن يوفقنا للنور بعد الفهم هو الله، ومن يوفقنا للعمل بعد النور هو الله، ومن يوفقنا للاستقامة على هذا العمل هو الله، ومن يوفقنا لتبليغ هذا النور هو الله جل جلاله. فنسأله تعالى أن يوفقنا جميعا وإياكم لذلك. أيها الحبة في الله، في السنة 96 بعد 100 في بلدة بخارى في أوزبكستان الآن، في بلاد ما وراء النهر، في بيت متواضع بسيط مبني على التقوى والعلم والإيمان، من أب اسمه إسماعيل، عنده ولد اسمه أحمد، في شهر شوال ولد لهذا الأب الرجل العالم المختص في علم الحديث المبارك ولد اسمه محمد. فهو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، نسبة إلى بلدة بخارى. فرح به أبوه، وكان حريصا على جمع المال الحلال، فقال عندما ولد هذا الولد ترك مالا عند أمه وقال لها: والله ما وضعت ولا جعلت في هذا المال درهما من شبهة أو حرام، لأنهم بيعرفوا عواقب الأمور، لأنهم يعرفون أسس التربية، لأنهم يعرفون أن المال الحلال الخالي من الشبهات يؤثر ويظهر في تربية الأولاد، لأنهم يعرفون أن المال الذي فيه شبهات يظهر في عقوق الأولاد، والعكس صحيح. البر له عدة أسباب: أن تنشئ ولدا بارا تقر عينك برؤيته، هذا يحتاج لكثير من الأسباب، ومن أعظم هذه الأسباب ذلك المال الحلال الذي جمع من خالص الحلال لم تشوبه شبهة حرام، فترك هذا المال وما هي إلا أيام وأشهر لم تكتمل سعادته بولادة ابنه محمد رحمه الله إلا وأن توفي هذا الأب. توفي إسماعيل رحمة الله تعالى عليه، وكأنه كما نقول دائما اللي عم يتذكر معنا كل أحد عم نتكلم عسير الأبطال، وكأنهم جميعا جبلوا على أن تعتمد قلوبهم فقط على الله، وكأنهم جميعا أو أغلبهم تربوا على أنه لا ملجأ ولا سند ولا معين لك إلا الله. هذا اليتيم خاصة إذا كان في أم عم بتربي، خاصة إذا كان في أم عم بتوجه، خاصة إذا كان في أم مقيمة لبيئة الإيمان في البيت، فلو ذهب الأب يمكن تنزل شوية دمعات وشوية عبرات لأنه نحن بشر، ولكنها تربي في ولدها في ولدها أن المرزوق ذهب والرازق بقي، أن المخلوق مات والخالق حي، أن العبد مات والرب حي جل جلاله، فيتربى هذا الولد منذ الصغر على التعلق بالله جل جلاله، وهي كذلك الأم. لذلك تقول الروايات أنه في الأشهر أو السنوات الأولى من حياة محمد البخاري رحمه الله تفاجأت أمه في يوم من الأيام أنها استيقظت ووجدت ولدها لا يرى، ابتلاه الله جل جلاله بالعمى، قام أراد أن يمشي فوقع، أراد أن يأخذ شيئا فلم يستطع، فبكت بكاء شديدا وتضايقت ولدها الذي تحبه وهي وحدها ليس معها زوج، ولكن ليس لها إلا الله. كانوا يعيشوا في قرية صغيرة بسيطة متواضعة ليس فيها كثير طب وتطور وغير ذلك، ولكن المتعلق بالله يعلم أن الأمر بيد الله. فتقول فما زالت تدعو الله جل جلاله الليالي الطوال، تنام الوقت القصير القليل ثم تكثر القيام والدعاء والبكاء لولدها، حتى مرة وكانت تصلي في قيام الليل وكانت تبكي غلبها النعاس فنامت، فعندما نامت وهي في الصلاة إذا بها ترى الخليل إبراهيم عليه السلام، فعندما رأت الخليل إبراهيم عليه السلام بشرها فقال لها يا أمت الله إن الله تعالى قد استجاب دعوتك ورد البصر لولدك. فقامت وهي لا تصدق هل هذا صحيح، فأيقظت ولدها فإذا بمحمد البخاري يقوم من سريره ثم يمشي وينظر إلى أمه ويبكي ويقول لها يا أمي لقد عاد إلي بصري، فأخبرته بالرؤيا ثم جلست معه. وبعدما طبعا يا إخواني بس يصيبك بلاء وتستعين برب الأرض والسماء وتطلب منه في هالقيام وبالدعاء وربنا يكرمك باستجابة الدعاء بزيد يقينك، بزيد يقينك، مثل واحد وعدك كنت بمشكلة أنا الموضوع عندي وفعلا بس وقعت بمشكلة أصدته فحللك مشكلتك، بزيد يقينك عليه أنه عنده حل مشاكل، بيقدر يحل المشكل. وبس توقع ببلاء وتقوم لك كم ليلة بهالليل وترفع إيديك وتبكي وبعد كم يوم تنحل المشكلة، بصير عندك إيمان راسخ مثل الجبال أن الله قوي قادر، دعوته فاستجاب لي. فازداد يقينها بالله وعلمت أن الأمر الذي عليها الآن أن تربي هذا الولد على منهج الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن في بخارى في خراسان كانت قرية صغيرة ليس فيها كثير من العلماء، فقالت له يا بني ابحث عن العلماء في بلدنا واجلس عندهم تعلم عندهم القرآن وخذ ما عندهم من العلم. بقي هكذا محمد حتى بلغ 16 16 سنة حفظ القرآن. شفي علماء عنده بالمنطقة أخذ منهم. الآن العلماء اللي موجودين قلة، فقالت له أمه لابد أن نهاجر في سبيل الله، مكوسنا في خراسان الآن ما حيكفينا لأن العلماء في هذه البلدة قلة. فقال يا أمي أين نذهب؟ قالت نذهب إلى حج بيت الله الحرام، روح أنا وياك وأخوك، أنا وإنت يا محمد وأحمد، منروح مع بعضنا في الطريق ونحج بيت الله الحرام، ثم تبقى يا ولدي هناك وأرجع مع أخيك أحمد. أخو أحمد مؤمن تقي، ولكن لم يفتح الله عليه كما فتح على محمد، والإم بتشوف والإم بتعرف والإم ببين معه. من شدة حفظ قوة حفظ الإمام البخاري أنه كان إذا نظر إلى صفحة لا يكرر النظر إليها، كان يكفيه أن ينظر إليها مرة واحدة فيحفظ، حتى أنه قبل أن يسافر إلى مكة وهو في سن 16 أتعرف كم حديثا حفظ؟ حفظ الإمام البخاري 70,000 حديث، وهذا ثابت في الروايات الصحيحة، 70,000، 70,000 حديث حفظوا من قبل هذا الإمام، ولم يكن قد سافر إلى باقي البلاد بعد. سافروا إلى مكة المكرمة، وعندما وصلوا إلى مكة حج بيت الله الحرام، وبعد الحج ودع أمه وعادت أمه إلى خراسان. أي إخواني، أي ما بيمشي الحال بدون مفارقة، ما بيمشي الحال، بدك تربي أجيال وكل يوم حبيبي بابا وحبيبتي ماما وكل يوم حد البابا والماما، ما بيمشي الحال. إذا ما تعلم الولد الفراق، وما تعلمت البنت الفراق، وما تعلمت الزوجة الفراق، ما بينشأ رجال. انظر إلى سير الرجال من الصحابة للتابعين من بعدهم، لابد من المفارقة. ما أجمل الأبيات التي أرددها دائما لجمالها لإمامنا الشافعي رحمه الله: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت ركود الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجر لم يطب، والسهم لولا فراق القوس ما افترست، والأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والشمس لو ظلت في الفلك دائمة لملها الناس من عرب ومن عجم، والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب، إن تغرب هذا العود اللي أصله خشب اللي أصله حطب، إن تغرب. من هو اللي بتغرب؟ يعني اللي عاش بغربة. من اللي عاش بغربة؟ يعني اللي ترك الموطن والأهل، بس هالغربة ما كانت من أجل دنيا، هذه الغربة كانت لله. قال إن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب. إذا تغرب العود عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب. لذلك لا يمكن أن يكون لك عزة وثبات ورسوخ في الإيمان إذا بقيت ملتصقا بالدنيا بالزوجة والولد والعمل. لابد أن تثبت لله أن الدنيا بيدك. شو يعني بيدك؟ يعني سهلة الانفكاك، سهلة الانفكاك، ممكن تكون بالإيد وممسوكة، لا بدها تكون سهلة الانفكاك. إذا دعا الداعي، إذا دعا المنادي لخدمة الدين، سهل، سهل أن تترك، سهل أن تنفق، سهل أن تقدم، لأنها ليست عندك لها قيمة عظيمة. فقلت له أتركك، ما أنت أرملي، ما أنت ما في معك حدا، أنت بس عندك ولد واحد اسمه أحمد، والتاني هو اللي بقر عينك بدينه وإيمانه وحفظه علمه. نعم، هنا الاستثمار. أعلم أني قد أتركه لسنوات قليلة، ممكن يموت في مكة، ممكن يموت في المدينة، ممكن يموت في باقي الدول، ولكن أعلم أن بعد هذا الفراق القليل سيعقبه لقاء طويل في الجنان. والذين آمنوا، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هاي التضحية اللي بتضحيها في أولادك الله جل جلاله لا يتركها ولا يضيعها لك. واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فرقته وسافرت وعادت، بحث عن العلماء في مكة، فبدأ يجلس مع كل عالم ويأخذ منه ما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري قلنا ولد 696، بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام في جيلين، جيل التابعين وجيل تابعي التابعين، ثم جاء الجيل الثالث 196. الجيل يقدر ما يقارب 60 سنة، فتقريبا 3 أجيال هو الجيل الثالث. فبحث عن العلماء في مكة فأخذ عنهم الحديث، ثم بحث عن المدينة فأخذ في المدينة فأخذ عنهم الحديث، ثم سافر إلى بغداد. وفي هذا القرن يا أخواني، القرن الثالث يعني بعد 200 هجري، هذا القرن اسمه العصر الذهبي في العلوم الإسلامية وبالذات في الحديث. فسافر إلى بغداد وكانت معقل العلم، فأخذ من علمائها، ثم سافر إلى الكوفة فأخذ من علمائها، ثم سافر إلى البصرة فأخذ من علمائها، ثم سافر إلى الشام فأخذ من علمائها، ثم سافر إلى مصر فأخذ من علمائها، ثم عاد إلى خراسان. تخيل مع الرحلة، الرحلة في طلب العلم. هذا المال اللي تركت له يا أمه، المال الذي تركه أبوه، الأم خلت معه شيء بسيط واستثمرت هذا المال مع هذا الولد. خذ يا ابني، أنت خارج في سبيل الله، بدك تضحي للدين وتتعلم الدين، خذ يا ابني هذا المال خليه معك للدين. فبدأ يعني يصرف من هذا المال، وبارك الله له بماله. طبعا طبعا ربنا بده يبارك له هذا المال للدين. من 2 سنين كنت خارج في باكستان، فالتقيت مع شاب أفريقي اسمه حمزة. فأنا واحد أنا وياه بالمسجد عم نتحدث مع بعضنا، فقال لي شيخ ما شاء الله كم جئتم من لبنان إلى كم يوم؟ فقلت 40 يوم بس. فقال الحمد لله. قلت له أنت؟ قال الحمد لله، أنا أكرمني الله وجئت بنية 40 يوم، ولكن عندما رأيت أن الدين بحاجة لتضحية وأن هذا البيئة وهذه البيئة مهمة وقد لا أدركها مرة أخرى، فنويت أن أمدد 4 شهور، ثم رغبوني المشايخ والعلماء فمددت لمدة سنة. فقلت له طيب كيف عم ترتب أمورك المالية؟ نحن ضعاف الإيمان، دغري بنقول كيف عم ترتب أموره؟ فقال يا شيخ، من أجمل ما تتعلمه في سبيل الله اليقين، بس عمليا تطبيقيا، مش سماع، تطبيقي. قال هذا المال، طبعا هذا يمكن إذا حكيناه مع شوي ضعف إيمان أو بالشارع بقولوا المشايخ بلشوا يخرفوا. فقال يا شيخ هذا المال اللي موجود، طبعا كم قرأنا بحياة الصحابة عن قصص البركة، نفس القصة أنك أنت ما تطلع على قلبه. قال المال اللي جبته معي نويت أن لا أنظر إليه، لا أنظر إليه. واحد المشايخ وصاني قال كلما تريد أن تمد يدك إلى يعني محفظة المال قل بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا رزق الله مش رزقك، هذا المال لله ومن الله. قال يا شيخ والله الذي لا إله إلا هو، كان بعد له طبعا شيء 4 شهور أو 3 شهور يخلص، كلما أمد يدي أجد مالا وأنفق في سبيل الله، أقول يا رب يعني أكرمني بس لخلص السنة، ولا بإذن الله ربنا يكرمه ويعطيه. كرم ربنا جل جلاله يا أخواني لغير المسلم واصل، عطاءات ربنا جل جلاله للي يدعي لله الولد كل يوم، كيف للي بده يضحي للدين؟ كيف للي بده يقدم للدين؟ ربنا جل جلاله يعطيه. فكان الإمام البخاري ينفق على العلم، ينفق على الكتب، ينفق على الدواوين، ينفق على السفر، يسافر من بلد إلى بلد. وما يؤكد هذا أنه كان مرة كما ذكر الإمام المبارك فوري في كتابه سيرة الإمام البخاري رحمه الله، قال كان مرة الإمام البخاري في رحلة في طلب العلم، عم يتنقل من بلد لبلد، بس كانت هذه الرحلة بالبحر، وكان مع الإمام البخاري صرة فيها 1000 دينار. إديش فيها؟ 1000 دينار. 1000 دينار مبلغ كبير مش صغير. ففي رحلته في السفينة، واحد من كان في السفينة صاحب الإمام البخاري، وصار يتقرب منه كل يوم، يتحدث معه كل يوم ويصاحبه، حتى الإمام البخاري يعني وثق به، فقال له أنا معي مبلغ 1000 دينار. وبعد مرور يعني أسبوع 10 أيام، فإذا بهذا الرجل يستيقظ في وسط الليل ويصرخ ويبكي، فقامت كل السفينة. قال كان معي سرة فيها 1000 دينار سرقت، أريد المال. فقام المسؤولون عن السفينة وقال أن نفتش كل من في السفينة، والذي نجد معه المال يكون هو السارق. فالإمام البخاري قبل أن يصل إليه أخرج السرة وألقاها في البحر. إديش ألقى؟ 1000 دينار. الدينار يعني 4.25 جرام ذهب عيار 24. 1000 × 4 = 4000 × 25 = 5000 مبلغ، ومسافر ولحاله. فتشوا كل من في السفينة ما وجدوا معه 1000 دينار، فعادوا إليه وبخوه وبهدلوه، أنت تكذب، أنت مفتري، أنت كذا. قلبت عليه، وصلوا إلى الشاطئ، نزلوا، فأخذه هذا الرجل للإمام البخاري جانبا وقال له أستحلفك بالله، ماذا فعلت بـ1000 دينار؟ كيف خبيتها؟ أين 1000 دينار؟ قال ألقيتها في البحر. قال ألقيتها في البحر؟ قال نعم. قال كيف استطعت أن تلقي مبلغ كهذا في البحر؟ قال يا مجنون، يا معتوه، يا سفيه، هل تظن أني أبيع ثقة الناس بي التي بنيتها بنقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنوات من أجل تلك الدنانير؟ والله لهي عندي، يعني ثقة الناس بي أني أحدث عن النبي ويثقون بي ويقولون البخاري ناقل حديث النبي، أتظن أني من أجل عرض من الدنيا ولو 1000 دينار أبيع أو أجعل الناس تشك فيا؟ لأنه أنا إذا الناس شافت معي 1000 دينار ما حيصدقوا، ولو حلفت وأقسمت بالله لو صدقوني بس حينشأ عندهم شيء من الشك، فحتى لا ينشأ عندهم شيء من الشك بناقل حديث النبي أي ألقيتها، لأن تلك الثقة بي من الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلى عندي من الدنيا وما فيها. وصل إلى بلده خراسان، وكان قد تتلمذ على يد شيخه إسحاق بن راهوي، مشايخ الإمام أحمد بن حنبل الإمام البخاري، جاوزوا 70,000 شيخ. اليوم الواحد إذا قارئ له على 4 مشايخ أو 5 مشايخ أنا معي إجازات من 4 مشايخ، قارئ الفقه من 3 مشايخ 4 مشايخ، معي إجازة بالقرآن من 2 3. 70,000 شيخ أخذ منهم الحديث، يعني تقول الروايات ما بقي صاحب حديث في الدنيا في زمانه إلا والبخاري قد أخذ منه الحديث، خلاص تعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام. حتى تقول أمه رؤيا وهو صغير مرة وهو يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير ويحمل مثل المروحة الورقية ويذب عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأول أهل التأويل تلك الرؤيا أنه يذب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويبعد عنه الضعيف والسقيم والموضوع والكذب. فكان جالس مرة بمجلس شيخه إسحاق بن راهوي. هذا إسحاق بن راهوي إخواني في الله هو الذي قال بعدين، قال البخاري أفقه مني وأعلم مني وأفضل مني وأتقى مني، لكم من تلميذ سبق شيخه. فقال إسحاق بن راهوي وأعد مع الطلاب، قال لو أن واحدا منكم يجمع الصحيح في كتاب من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن واحدا منكم يجمع الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب واحد يقول محمد ابن إسماعيل البخاري فوقعت كلمته في قلبي. أنت ما يعني ما تبخل بالكلمة، شو بعرفك بأي أرض بتنزل، شو عرفك بأي أرض بتنبت، كنت بها الباص، كنت بها السيارة، كنت بالمسجد، كنت مع إخوانك، ارمي الكلمات وأصدق فيها النية. لولا إسحاق ابن راهوي كان صادق النية ومخلص، ما كانت وقعت في قلبه، لأن الكلام اللي بيوقع بالقلب اللي نابع من القلب. فأنت أدعو إلى الله بقلب، أنت حط بذور الإيمان بقلب مخلص. طبعا مش أول من دون الحديث البخاري، هذا من المفاهيم الخاطئة عند الناس. هنالك صحف للصحابة، لابن عباس وابن عمر وأبو ذر وغيرهم، كانوا يدونون فيها الحديث، لكن لا يحبون أن يظهروها حتى لا يختلط القرآن مع الحديث. في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، عندما بدأ الصحابة بالوفاة وبالموت، أمر بالحديث أن يكتب، فكان أول من كتب الحديث الإمام الزهري، لكن كان يكتب كل ما يرده من أحاديث. لكن الإمام البخاري عندما سمع شيخه يقول: لو أن واحدا منكم كتب الصحيح من سنة النبي في كتاب، يعني مكتوب الأحاديث بس مش مجموع الصحيح، فوقع ذلك في قلبي فعزمت. وهنا بدأت الرحلة، بدأت رحلة كتابة كتاب الجامع المسند الصحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إيش اسم الكتاب؟ الجامع، لأنه جمع كل الروايات. المسند لأنه ذكره بالأسانيد. أقل سند بصحيح البخاري بقلبه ثلاث روايات. شو يعني سند؟ السند هم الرجال الذين نقلوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى راوي الحديث. يعني البخاري حدث عن رجل، وهذا الرجل حدث عن رجل اللي هو تابعي، والتابعي حدث عن صحابي، والصحابي حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك في شيء اسمه ثلاثيات البخاري. ثلاثيات البخاري التي جمعها العلماء هي الأحاديث التي فيها ثلاثة رواة بين الإمام البخاري والنبي عليه الصلاة والسلام، وبعض الأحاديث فيها أربعة وخمسة وستة حسب من وين عم يأخذ الحديث. كم استغرقت كتابة الجامع المسند الصحيح؟ استغرقت كتابته 16 عاماً، 16 عام وهو يكتب هذا الكتاب. كيف كان يكتب هذا الكتاب؟ جمع الإمام البخاري، بقول بعد رحلته الطويلة في البلاد، جمع 600,000 حديث، يعني جمع السنة كلها، يعني لا يوجد حديث إلا ومر على البخاري. من شدة حفظه وسمع الناس عن حفظه فرادوا أن يختبروه، فدخل مرة إلى بغداد، فدخل إلى المسجد، فقام أهل الحديث وقالوا: نريد أن نختبره. قالوا: كيف ذلك؟ قالوا: نأتي بعشرة رجال، ونحفظ كل واحد من هؤلاء العشرة 10 أحاديث بالأسانيد، ونقلب هذه الأسانيد، يعني سند حديث إنما الأعمال بالنيات منحطه على سند حديث من صلى البردين دخل الجنة، وهكذا. ومنرجع منقلب الأسانيد، مندخل رجل محل رجل، ومنخلي كل واحد يتقن حفظ 10 أحاديث. فإذا دخل إلى المسجد قلنا له: نريد أن نسألك، فنسأله عن هذه الحديث. قالوا: نعم. حفظوا 10، دخل محمد البخاري رحمه الله إلى مسجد بغداد الجامع الكبير. وبس نقول مسجد بغداد بسنة 220-230 هجرية، يعني أعد له 200-300-400-500-600 عالم ومحدث وفقيه، وكل عمائم وعلماء عم يكتبوا يدارسوا يتذاكروا، العصر الذهبي في العلم. فقالوا: يا محمد، سمعنا أنك تحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعندنا بعض الأحاديث نريد أن نسألك عنها. فقال: اسألوا. فقام الأول فقال: أما الحديث الأول فحدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا. قال: لا أعرفه. قال: الحديث الثاني حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله كذا وكذا. قال: لا أعرفه. الثالث، الرابع، الخامس، السادس، كل حديث يقول: لا أعرفه، لا أعرفه، لا أعرفه، حتى انتهى الأول. فبدأ العوام ينظرون إلى البخاري نظرة استخفاف، وعشر أحاديث ولا واحد منهم حافظه، وعلى أساس أنت محدث، وعلى أساس أنت حافظ. فقام الثاني فحصل نفس الأمر، والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع حتى العاشر. 10 × 10 قديش؟ 100 حديث مقلوبين بالأسانيد. فبعد ما انتهى 10 من الأحاديث كلها، فكل من في المجمع صار ينظر إلى البخاري، يعني شو عم بيطلع فيك، عم بيهز براسه ولسان حاله عم بيقول وعامل اللي فيها حافظ وعامل اللي فيها شيخ وعامل اللي فيها تقي ومؤمن، وانت مش عارف ولا حديث من الميت حديث. فبعدما انتهوا قال انتهيتم؟ قال نعم. قال أما أنت فالحديث الأول الذي ذكرته لي فإنما سنده كالتالي: حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث، ثم الثاني والثالث والرابع حتى انتهى من المئة حديث، فلم يبقى أحد في المجلس إلا كبر. مئة حديث يا أخواني، يا أخواني إذا ربنا بده يفتح، إذا ربنا بده يعطي، والله عطاء مدهش. إذا بده يفتح على ذاكرة إنسان، بده يفتح على قلبه، بده يفتح على حفظه، مدهش. بس أنت دق بابه وقل له اعطيني يا ملك، يا ملك علمني، يا ملك فهمني، يا ملك أعطني، اطرق الباب. وإذا استجاب فهنيئا لك، عطاءاته مدهشة. صحيح هول بالأمة قلة بس موجودين، موجودين هذه النوابغ التي يفتح الله جل جلاله بها عليهم من خزائنه الحصرية جل جلاله. فبدأ الإمام البخاري يكتب في هذا الكتاب الجامع، وكان يقول: ما كتبت بابا إلا قمت فاغتسلت وتوضأت وصليت ركعتين ثم كتبت. وبتسألني كيش القبول؟ من وين يجي القبول؟ من وين إجى القبول؟ إنه ما في إنسان مسلم يكاد يبلغ من الشباب شيئا إلا ويسمع بالبخاري، بل الصغار الآن يسمعون بالبخاري، بل لو سألت أي إنسان عن حديث لقال لك البخاري، بل لو سألت العجم والعرب والمشرق والمغرب والشمال والجنوب والمسلمون والمستشرقون والكفار والعلمانيون والملحدون والذين يطعنون في الإسلام يغيظهم شوكة في حلقهم البخاري. أعظم كتاب، أصح كتاب بعد كتاب الله البخاري. ما هذا القبول؟ ما سبب هذا القبول؟ سبب هذا القبول تربية أم، تضحية في سبيل الله، سفر وتضحية وترك وفراق وصدق وإخلاص واستعانة بالله وطلب كل يوم بالليل. شو تخيل أنت، كل واحد كل ما بده يكتب حديث، كل ما بده يكتب باب، مثلا باب الوضوء، باب سنة الظهر، باب الفرائض، بده يقوم يغتسل ويتوضى ويصلي ركعتين ويستعين بالله ويتبرأ من حوله وقوته: يا ربي أريد أن أكتب هذا الباب في كتابي، في كتاب الجامع الصحيح. لأجل ذلك إذا أنت بتروح بتجيب، وأنا بقول كل واحد منا بمكتبته لازم يكون في صحيح البخاري، تعظيما لقدر هذا الإمام كتاب البخاري بده يكون علم بمكتبتك، مش بس للصمدي عشان كل كم يوم تفتح وتقرأ وتقرأ. لو ما فهمت رجعت للعلماء وسألتهم أو للتراجم والشروح، بس اقرأ رجال السند، لأن هذه الأحاديث ما جمعت إلا بتعب بشقاء بسفر بعرق بمال حتى جمع هذا الكتاب اللي بتروح اليوم تدفع 10 ولا 20 ولا أكثر دولار بتجيبه وتحطه عندك في البيت. بس هذا قضى سنين، قضى سنين صاحبه 16 سنة حتى طلع كتاب البخاري، وما رضي أن يخرجه حتى ذهب واستشار كبار العلماء في زمانه كإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل ومحمد بن المديني وغيره. ذهب وعرض عليهم الكتاب فقال: هل في كتابي من شيء ليس بصحيح؟ كم كتاب، كم حديث بصحيح البخاري فيه؟ حدا بيعرف؟ 7000 مع التكرار، 7257 حديث مع التكرار، بيكونوا تقريبا 6000 وشوي بدون المكرر. هذا الكم اختاروا من قديش؟ بدي قلنا من 600000. كم هي ضوابط الصحة التي وضعها الإمام؟ جعل قواعد، يعني أجمعت الأمة قاطبة أنه لا يوجد في صحيح البخاري حديثا واحدا ليس بصحيح. بس تسمع رواه البخاري مباشرة، بعدين بيجي بعده بالدرجة الثانية مسلم، وحنتكلم عنه بالأسابيع القادمة إن شاء الله. ولكن إذا سمعت البخاري فمباشرة، فهو أصح كتاب بعد كتاب الله. عرضه على العلماء فقال العلماء: لا نرى فيه شيئا ليس بصحيح. على بركة الله، استعاني بالله، جهد وتضحية تفريغ أوقات وجد بطلب العلم. يقول كنت أستيقظ، هو البخاري يقول كنت أستيقظ في الليلة الواحدة 20 مرة، كنت أستيقظ في الليلة الواحدة 20 مرة أكتب في الكراريس ما يخطر في بالي من خواطر أريد أن أرجع إليها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بتفكر فيه بتحلم فيه، اللي أخذ بالك بتهودس فيه بالليل، تحكي فيه بالليل. إذا أخذت لنا قلبنا الدنيا بنصير نفكر كل يوم شو بدي بيع، شو بدي أشتري، شو بدي أعمل ليلا نهارا. وإذا أخذ القلب الدين، ولو كنت صاحب دنيا وعندك دنيا بس شوف غلب على قلبك. وهذا كيف بيجي؟ إذا قبل النوم عندك كان جهد بين المغرب والعشاء، زيارات، جولات، فكر، مشورات، تعليم، تطلع على البيت تعمل كذلك في البيت تعليم وحلقة إمام مع أهلك، بعدين بيغلب عليك فكر الآخرة، بتنام بتفكر بالآخرة، بتستيقظ في الصباح عندك قيام ليل، عندك فجر، عندك ورد، عندك دعاء، بعدين بتنزل على شغلك. يعني بتخلي شغلك محصور ما بين أعمال قبل الشغل وأعمال بعد الشغل حتى ما يتغلب الشغل على القلب، وكل فترة وفترة بتقطع عنه للشغل أيام تمشي في سبيل الله حتى ما يتعلق، لأنه الجاذبية موجودة دغري بيلقطه القلب والنفس مع الدنيا دغري بيركبه، بدك ضلك تبعدهم عن بعضهم حتى ما يصير في تعلق. فعندما عرضه فوافقوه على ذلك فكتبه ونشره بين الناس، فكتب الله جل جلاله له القبول. ولكن يا إخواني في الله، هذا المجد والعظم، العظم التي كان فيها عند الله إلى سنة، شو سنتها؟ إن صاحبها شو بده يمتحن، مع أنه من أعظم الناصرين لسنة سيد المرسلين بس بده يمتحن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ففي آخر عمره، طبعا عاش الإمام البخاري ما يقارب 60 سنة، 62 سنة، يعني هذا الخير كله سواء عمره مش طويل كتير. بآخر عمره بعد ما برم بغداد وكوفة وعراق ومكة والمدينة بده يرجع على بلده، فرجع على سمرقند إلى نيسابور. فكان فيها إمام اسمه محمد بن يحيى الذهلي. هذا الإمام كان يقال عنه ملك لم يتوج، هو عالم بس قد ما كان له هيبة عند الناس يحضر مجلسه الألوف، يحضر مجلسه الألوف، وكانوا يسمعون كلامه أكثر من سماع كلام الخليفة، فكان ملك. فقال مرة لتلاميذه: غدا سيأتيكم العبد الولي الصالح محمد بن إسماعيل البخاري، فأريد أن أخرج لاستقباله، فهل خرجتم معي؟ فيقول، تقول الروايات: ففي اليوم الثاني خرج النساء والرجال والأطفال والكبار والصغار والمرضى والعجز حتى رميت الدراهم على الناس فرحا بمجيء محمد بن إسماعيل البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري يجلس في المسجد ويقيم مجالس العلم، لأنه الداعي إلى الله ما في يسكت، بده دغري يعلم الناس، بلغ الدين. فبدأت الناس تنسحب من مجلس محمد بن يحيى الذهلي لوين؟ مجلس بخاري. وهذا محمد، الإمام محمد بن يحيى عاش لسنوات بعز، عز حضور الناس وهيبة أينما كان أينما حضر الناس تسمع كلامه وتحييه. فغفر الله لنا وله، دب إليه مرض خطير، وهذا المرض يبتلى به أهل الإيمان ويبتلى به أهل الدين ويبتلى به الأئمة والعلماء ويبتلى به أهل الدنيا، يبتلى به الجميع. شو هو؟ الحسد. الحسد يا الله، إذا تمسك مرض الحسد بقلب يصبح هذا القلب يبحث عن أصغر عيب موجود فيك، وأنت بشر ممكن تخطئ، فيضيء عليها بالمجهر ويكبرها وينشرها بين الناس، ويبدأ يجلس في المجالس الخاصة يؤلب الناس عليك، ويمشي بين الناس ينتظر واحدا ليتكلم عنك فيفرح إذا حدا حكى عنك، كأنه انشفى غليله، لأنه مرض بيصير بالقلب، مرض يا أخواني، مثل مرض العضوي بيصير. كيف يعني كيف الجائع بده أكل؟ بيصير طعامه لهذا القلب الحاسد من يتكلم عن هذا العالم حتى أثبت له الكلام؟ شو اللي لقطه؟ محمد بن يحيى الذهلي. قبل الإمام البخاري في أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل امتحن بمحنة وتكلمنا عنه. شو هي؟ شو يعني خلق القرآن؟ يعني كان الخليفة العباسي في ذلك الزمان قد جاء إليه أحد الناس من الجهمية ونفخ في أذنه، يعني كلمه بمسألة تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. شو هي؟ القرآن يا إخواني في الله كتاب الله كجلد ورق وحبر، هذا مخلوق حادث، شيء ربنا خلقه. ولكن كلام الله اللي هو صفة، واللي الإخوة اللي درسوا العقيدة بيعرفوا إنه ربنا جل جلاله صفاته شو؟ أزلية. شو يعني أزلية؟ يعني لم تنشأ بعد فترة، يعني ربنا جل جلاله لم يسمى بالخالق بعد أن خلقنا، إنما هو خالق قبل خلق الخلق، رازق قبل أن يكون في خلق ورزقهم، هو رازق، صفاته أزلية مش نشأت. فكلام الله قبل أن ينزل القرآن كلام الله أزلي، هي صفة نفسية في الله جل جلاله أزلية بأزلية ذات الله. فالله ذاته أزلية وصفاته أزلية، سمعه أزلي، بصره أزلي، علمه أزلي، حياته أزلية جل جلاله، يعني ليس لها بداية، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء. وذكره اليوم الطحاوي في عقيدته. فالفتنة اللي نشأت أنهم يقولون أن كلام الله مخلوق. ماتت الفتنة بعد ذهاب الإمام أحمد بن حنبل. ثم قام واحد من أهل الفتنة جهمي في مجلس البخاري، قاعد البخاري في نيسابور عم بدرس هالمئات من إيديه، فقام واحد وقال: يا إمام أريد أن أسألك سؤال. قال: نعم تفضل. قال: هل كلام الله مخلوق؟ فأعرض عنه الإمام، لأنه يعلم مش كل سؤال لازم تجاوب عنه. على فكرة في أسئلة إذا بتجاوب عنه أنت بتعرف السائل، كنت بتعرف السائل، ففي فتنة بالجواب، فتعرض طنش تعمل حالك مش سامع. فقال: يا إمام كلام الله مخلوق؟ فأعرض عنه. قال: يا إمام كلام الله مخلوق؟ فأعرض عنه. فمرة الرابعة قال: كلام الله صفة من صفاته أزلية، وأفعالنا مخلوقة. يعني هلأ قلت أنا الحمد لله رب العالمين، الصوت اللي طالع من أوتار من الحبال الصوتية وتحريك اللسان والشفاه، هذا الصوت شو اسمه؟ مخلوق مش أزلي. بس كلام الله اللي أنا نقلته، مش الصوت اللي نقلته، شو هو؟ أزلي. فقال: كلام الله صفة من صفاته أزلية، وأفعالنا مخلوقة، والسؤال عن كلام الله وامتحاني به بدعة ومرفوض. فقام هذا الرجل وذهب لوين؟ محمد بن يحيى. قال له: محمد البخاري يقول في مجلسه أن كلام الله مخلوق. فحمل هذا الكلام وبدأ يؤلب عليه بين الناس. وطبعا هذاك يعني صح خفوا الطلاب العقل، بس بعده معروف بين الناس وإلو صيته وإلو كلمته، معروف بين الناس. لم يتحرم من محمد بن البخاري، وبدأ ينشر عنه الكلام حتى صار مبغضا من كثير من الناس في ذلك الزمان، حتى صار إذا مر في الطريق يستهزئ به الكبير والصغير، حتى حرض عليه الولاة والأمراء والأئمة والخطباء والعلماء، حتى ضاقت به الدنيا فخرج من نيسابور وخرج من سمرقند، فأرسل بالرسائل إلى باقي المناطق والقرى حوله أن لا يستقبلوه، حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت. ففي سنة 56 بعد 200 دعا الله جل جلاله فقال: اللهم ضاقت علي الأرض بما رحبت. صعب، أسأل الله أن يعافينا. صعب إنك تكون إنسان محبوب بين الناس ولك القبول وغير ذلك، ثم يأتيك البلاء فينفر منك الناس ويبتعد عنك الناس لكلمات قيلت من إنسان حاسد. والناس بطبعها لا تتأكد، والناس بطبعها نقالة أخبار، والناس بطبعها ما بتتحرى، مع أن هذه الأمة أمة تبينوا: إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال فدعا الله جل جلاله فصلى وقال اللهم إني قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني, وقال وإن الفتنة قد عمت وطمت بين الناس فاقبضني إليك غير مفتون. فيقال ما هي إلا أيام إلا وقبض الله جل جلاله روح الإمام البخاري. مات هو وقلبه يبكي حزنا وأسفا على الحال الذي رآه من الناس, ولكن كتابه ولكن جهده ولكن علمه لم ولن يضيع. ها أنتم بعد 1200 سنة قاعدين تسمعوا قصته ومتشوقين تسمعوا عنه, واللي حكيناه غيض من فيض وقطرة من بحر, ولو عدتم وقرأتم وتمعنتم وتشبعتم من سيرته لما شبعتم. يكفيكم أن تأخذوا هذا الكتاب وأن تقرؤوه وأن تتأملوا فيه وأن تتذكروا تلك التضحيات العظيمة التي ضحاها ذلك الإمام. يقول من دفنه مررنا على قبره بعد أيام فوالله الذي لا إله إلا هو كنا نشم رائحة المسك تنبع وتفوح من قبره. مسك طبعا إذا كان حافظ السنة, إذا كان سبب يحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام, ما الذي يفوح من قبره؟ ورآه كثير من الأئمة حتى الساعة, كثير من الناس الصالحين يروا الإمام البخاري في رؤياهم, وهذا دليل خير. أن يرى المؤمن في رؤيا صالحة هذا دليل خير. نسأل الله جل جلاله أن يعيذنا وإياكم من مرض الحسد, وأن يحفظنا وإياكم من الحساد والحاسدين, وأن نصاب نحن بالحسد أو أن نحسد نحن غيرنا, وأن يرزقنا وإياكم السير على نهج هؤلاء الأئمة الأعلام البخاري وغيره, وأن يحشرنا معهم يوم القيامة في الجنان, إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.